السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق. نقرأ فيه كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني على شيخنا خالد بن علي المشيخ حفظه الله وأجزل له المثوبة. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العامل مفتي الفرق ناصر السنة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأيده بالسلطان النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في بداية هذه الدروس نشكر الله عز وجل ونحمده على ما من به علينا بمثل هذه المجالس المباركة التي تغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة ويذكرها الله عز وجل في من عنده. ثم بعد ذلك أثني بالشكر لوزارة الأوقاف في هذه الدولة المباركة على ترتيب مثل هذه الدروس والمجالس وعلى ما لقناه منهم، جزاهم الله خيرا، من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وقبل أن نشرع في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لا بد لنا من مقدمة موجزة، وهذه المقدمة تتضمن أمرين: الأمر الأول فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، والأمر الثاني فيما يتعلق بالكتاب الذي بين أيدينا. ففي الأمر الثاني سنقوم بذكر ملخص موجز للكتاب، بحيث يكون عند كل واحد منا تصور كامل لهذا الكتاب، وإذا حصل هذا التصور فإنه حينئذ سيفهم مباحث الكتاب وسيلم به بإذن الله عز وجل. السياسة الشرعية في المقدمة الأولى فيما يتعلق بتعريف السياسة الشرعية: السياسة في اللغة تطلق على معاني، منها التدبير والإصلاح والتأديب والرعاية. وأما في الاصطلاح فتعددت كلمات العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف السياسة، ولهم في ذلك مسالك ومناهج، منهم من ضيق ومنهم من وسع. فمن كلماتهم في تعريف السياسة قيل بأن السياسة هي التعزيرات، والتعزير كما سيأتينا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وقيل بأن السياسة هي الحدود والقصاص، فالحدود والقصاص هي السياسة. ولهذا الحنفية رحمهم الله يقولون بأن السياسة شرع مغلظ، وقيل بأن السياسة هي ما يتعلق بالأحكام السلطانية، يعني ما يتعلق بالإمام الأعظم ووظائفه، حكم الإمامة العظمى وحكم تولية الإمام الأعظم وشروط توليته وما يتعلق بوظائفه وواجباته وحقوقه وما يتعلق بعزله وأسباب عزله ونحو ذلك. وقيل بأن السياسة هي ما يرتبه الإمام الأعظم مما يتعلق بالرعية، مما يترتب عليه جلب المصالح ودرء المفاسد، دون أن يكون هناك نص شرعي. ما يرتبه الإمام الأعظم من أنظمة يترتب عليها جلب المصلحة أو دفع المفسدة، دون أن يكون هناك نص شرعي. ومن خلال هذه التعريف يتبين أن السياسة لها مفهومان. المفهوم الأول فيما يتعلق بالأحكام السلطانية، وعلى هذا درج كثير من العلماء في السابق، فالسياسة هي ما يتعلق بالأحكام السلطانية، يعني ما يتعلق بالإمامة العظمى، كحكم الإمامة العظمى وشروط الإمام الأعظم وما هي كيفيات تولية الإمام وما واجباته ووظائفه وما حقوقه، وكذلك أيضا ما يتعلق بعزله ونحو ذلك وما يتعلق بذلك من مسائل. هذا هو المفهوم الأول للأحكام للسياسة الشرعية، وهي ما يتعلق بالأحكام السلطانية. المفهوم الثاني في السياسة الشرعية ما هو أعم من هذا المفهوم، وهو كل ما يشرعه الإمام الأعظم من أنظمة تقتضيها المصلحة أو يقتضيها جلب المصلحة ودرء المفسدة، دون أن يكون هناك مخالفة لنص شرعي. فمفهوم السياسة الشرعية ينطبق أو يتفرع منه هذان المفهومان من خلال ما ذكره العلماء رحمهم الله في تعريف السياسة. هناك مؤلفات كثيرة في السياسة الشرعية في السابق واللاحق، ومن أشهر هذه المؤلفات السياسة الفارابي، كذلك أيضا السياسة في الوزير المغربي، وكذلك أيضا الأحكام السلطانية للماوردي، وكذلك أيضا الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، وكذلك أيضا النصيحة في إصلاح الراعي والرعية للتبريزي، وكذلك أيضا المنهج المسلوك في إصلاح أو في سياسة الملوك، وكذلك أيضا هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. هذا الكتاب الذي بين أيدينا بناه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على آية من كتاب الله عز وجل، وهي آية الأمرة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بنى هذا الكتاب على هذه الآية. هذا الكتاب الذي يدور بين أيدينا يدور حول أهم أو أهم واجبات الإمام الأعظم، وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن جماع السياسة الشرعية إنما تكون في أمرين بينتهما الآية: أداء الأمانات والحكم بالعدل. فجماع السياسة الشرعية وهذه أهم وظائف وواجبات الإمام الأعظم تكمن في أمرين: الأمر الأول أداء الأمانات، الأمر الثاني الحكم بالعدل بين الناس. أداء الأمانات ذكر الشيخ رحمه الله أنه يكمن في أمرين: الأمر الأول أداء الأمانات في الولايات، وأداء الأمانة في الولاية هو تولية الأمثل فالأمثل دون أن يكون هناك مراعاة أو محاباة لأحد، هذه الأمانة. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله صفات المولى، وأنه يشترط فيه صفتان: القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا لم يتوفر ذلك فالقاعدة في ذلك والضابط أنه يولى الأمثل فالأمثل. هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالولايات. الأمر الثاني أداء الأمانات في الأموال، وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما يتعلق بالأموال: وجوه أو موارد بيت المال فيما يتعلق بالأموال وكيفية صرف هذه الأموال، فتؤخذ هذه الأموال من وجوهها المشروعة ثم بعد ذلك تصرف في وجوه صرفها المشروع. فأداء الأمانة في الأموال. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما يتعلق بالأموال، موارد بيت المال أو ما يسميه العلماء رحمه الله بالأموال السلطانية: الغنيمة، الزكوات، الصدقات، الخراج، الفيء، الجزية، العشور إلى آخره، هذه الأموال. ثم بعد ذلك ذكر كيف تصرف وكيف توزع هذه الأموال، وأنه يبدأ بالمقاتلة ثم بعد ذلك يبدأ بذوي الولايات من القضاة والأئمة ونحوهم، ثم بعد ذلك يبدأ بالأنفع فالأنفع من تعبيد الطرق وإصلاح الجسور وبناء المساجد ونحو ذلك، ثم بعد ذلك حسب الترتيب الذي ذكر شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك الفاضل يقسم بين عامة المسلمين، وتكلم عن كيفية القسمة إلى آخره. هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو أداء الأمانات. ولهذا كما ذكرنا أن ما يتعلق هذا الكتاب، القسم الأول ما يتعلق بأداء الأمانات، هذا يشمل أمرين: الأمر الأول أداء الأمانات في الولايات تكلم عليه الشيخ رحمه الله تعالى وذكر ضابط ذلك. القسم الثاني ما يتعلق بأداء الأمانات في الأموال، وذكر ما يتعلق بالأموال السلطانية، موارد بيت المال، ثم بعد ذلك تكلم عن كيفية صرف هذه الأموال. وهذا لا شك أنه أعظم واجبات الإمام، وسيشير الشيخ رحمه الله إلى شيء من واجبات الإمام، وإن كان أعظم من ذلك هو إقامة أديان الخلق. يعني من أعظم مقاصد الإمام العظمى هو إقامة أديان الخلق إلى آخره، هذا من أعظم ما يجب على الإمام، لكن هذا من واجبات الإمام الذي يدور عليه الكتاب. القسم الثاني مما يدور عليه الكتاب الحكم بين الناس بالعدل، وتكلم الشيخ رحمه الله كيف يكون الحكم بين الناس بالعدل. يكون ذلك بإقامة الحدود، وتكلم عن حد الزنا، حد القذف، حد السرقة، عقوبة شرب الخمر، حد قطاع الطريق إلى آخره. أيضا مما يتعلق بإقامة العدل بين الناس القصاص، وإقامة القصاص بين الناس، الجناية على النفس، على ما دون النفس، في الجروح، في الكسور، في إتلاف المنافع إلى آخره، تكلم على ذلك. ثم بعد ذلك أيضا من الحكم بالعدل الشورى، وتكلم عن الشورى وعن منزلة الشورى في الإسلام وعن دليل الشورى، وهل الشورى واجبة أو ليست واجبة، وإذا شاور الإمام هل يجب عليه أن يأخذ برأي المستشارين أو أن ذلك معلم وليس ملزم إلى آخره. هذا كله داخل في الحكم بالعدل. كذلك أيضا من الحكم بالعدل ما يتعلق بجهاد الكفار، هذا كله تكلم عليه. فتلخص لنا أن سورة الكتاب الآن واضحة أمامنا، وأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا مبني على هذين الأمرين. الأمر الأول أداء الأمانات، وكما ذكرنا أن أداء الأمانات اللي سنقرأه اليوم ما يتعلق بأداء الأمانات في الولايات، وضابط ذلك تولية الأمثل في الأمثل. الأمر الثاني أداء الأمانات في الأموال، وضابط ذلك أخذ المال من وجوهه الشرعية وصرفه في وجوهه الشرعية. أما القسم الثاني الذي يدور على الكتاب فهو الحكم بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحكم بالعدل إنما يكون بعدة أمور: إقامة الحدود، إقامة القصاص، الشورى، جهاد الكفار، يعني الشورى وجهاد الكفار إلى آخره. هذا فيما يتعلق بالقسم الثاني. فالكتاب دائر أيها الأحبة، ولهذا سنتعرض لهذه الحدود ونتعرض للقصاص في القراءة التي ستأتينا إن شاء الله في خلال هذا الكتاب. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كتب هذا الكتاب بناء على طلب أحد الأمراء يقال له قيس المنصوري، طلب منه أن يكتب له شيئا فيما يتعلق بالراعي والرعية، فكتب له هذا الكتاب. وكتب هذا الكتاب في مجلس واحد، وهذا من بركات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ومن عظيم علمه ووفرة فقهه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له عدة كتب تعتبر أصول، تعتبر أصولا كتبها الشيخ رحمه الله تعالى في مجلس واحد. الواسطية كتبها في مجلس واحد، وكذلك أيضا الفتوى الحموية كتبها في مجلس واحد وهي تعتبر أصول. هذا الكتاب أيضا كتبه في مجلس واحد. ويظهر الله أعلم أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان عنده إلمام بكتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، وأنه استقى، نعم استقى هذا الكتاب من كتاب أبي يعلى الفراء رحمه الله، الأحكام السلطانية. وأبو يعلى الفراء رحمه الله تعالى استقى كتابه من كتاب الماوردي، الأحكام السلطانية الماوردي الشافعي. فأبو يعلى أخذ عن الماوردي، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أخذ عن أبي يعلى، يعني ولهذا تجد، لكن شيخ لكن الفرق بين كتاب الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفرة أنهم فرعوا وأكثروا من المسائل، كما ذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أتى إلى أهم واجبات ووظائف الإمام الأعظم، لكن ما يتعلق بالماوردي وكذلك أيضا أبي يعلى الفرة رحمه الله تجد أنهم تكلموا عن نواب الإمام، تكلموا عن وزراء، تكلموا عن قضاة، وما يتعلق بهم من أحكام كعزلهم ونحو ذلك وشروط توليتهم، وكذلك أيضا ما يتعلق بالحكم بين الخصمين ونحو ذلك. أيضا تجد أنهم تكلموا عن إقطاعات الإمام، إقطاع المرافق، وكذلك أيضا إقطاع التمليك وما يتعلق بإحياء الموات، لأن هذه الأشياء من خصائص الإمام. أيضا تجد أنهم تكلموا عن شروط الإمام الأعظم، ما هي شروط يشترط فيها أن يكون كذا كذا كذا إلى آخره، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما تكلم عن مثل هذه الأشياء. أيضا تجد أنهم تكلموا عن الخروج على الإمام، وكذلك أيضا ما يتعلق بالخروج عليه وحكم الخروج عليه وعزله ونحو ذلك، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما تطرق لهذا. كذلك أيضا تجد أنهم تكلموا عن حقوق الإمام، حق الطاعة وحق النصرة والتقدير نعم ونحو ذلك، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما تكلم عن ذلك. هو شيخ الإسلام كأنه اقتصر على واجب من واجبات الإمام الأعظم فيما يتعلق بأداء الأمانات والحكم بالعدل، وذكر يعني ويظهر والله أعلم أن الحاجة في ذلك الزمن تبدو إلى مثل هذا الواجب، وإلا فإن واجبات الإمام أكثر من ذلك. يعني هو المقصد الأول كما يذكر الماوردي وأبو يعلى وغيرهم، المقصد الأول للإمام العظمى هو حفظ أديان الناس، حفظ أديان الناس، وذلك بنشر الدعوة ودفع الشبه والدفاع عن الدين وحماية البيضة وتحصين الثغور. والمقصد الثاني، المقصد الثاني سياسة الدنيا بالدين، بمعنى الحكم بما أنزل الله عز وجل. والمقصد الثالث ما يتعلق بأداء الأمانات كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. والمقصد الرابع ما يتعلق بالحكم بين الناس بالعدل. والمقصد الخامس الرفق بالرعية. والمقصد السادس حسن القدوة للرعية. هذا هو التصور الملخص لهذا الكتاب، ويتميز يعني هذه الأشياء التي بين أيدينا تكلم عليها من قبل شيخ حسن تيمية رحمه الله، كما قلنا تكلم عليها أبو يعلى وتكلم عليها الماوردي وغيرهم، وأيضا الجويني رحمه الله له ضياف الأمم إلى آخره. لكن كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتميز بميز، الميزة الأولى بناء هذه الأحكام على الأدلة الشرعية، فلا تجد مسألة من هذه المسائل إلا وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينزع من القرآن ومن السنة ومن آثار الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا لا شك أنه متميز في بحوث ومسائل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ينطلق من أدلة الشرعية، ولهذا لحب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لحبه بناء المسائل أدلة الشرعية، تجد أنه يفيض أحيانا حتى يذكر الأدلة الضعيفة للاعتضاد، يعني من باب الاعتضاد يستدل حتى بالأدلة، يعني يستدل حتى بالأدلة الضعيفة، ويستدل حتى بآثار عن السلف من التابعين وأتباع التابعين إلى آخره. فهذا الكتاب يتميز بأنه كتاب أثري مبني على الأدلة الأثرية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والإجماع ومن تبع الصحابة بإحسان إلى يوم الدين. الميزة الثانية التي يتميز بها هذا الكتاب بيان أو التأصيل لهذه السياسة الشرعية، التأصيل الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني التأصيل والتقعيد، يعني استخراج القواعد في السياسة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك كما سيأتينا أن الشيخ رحمه الله تعالى سيتكلم عن الولايات، وش ضابط من يولى إلى آخره، وذكر لك أن الضابط الذي يولى هو من توفر فيه شرطان: القوة والأمانة. أما القوة والأمانة إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم بعد ذلك ليتعذر، فذكر ضابطا آخر وهو أنه يولى الأمثل فالأمثل إلى آخره. فالميزة الثانية أن التأصيل والتقعيد في هذا الكتاب يطمئن إليه، لأنه مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والميزة الثالثة ما يتعلق بالمقاصد الشرعية، مقصد الإمامة العظمى، وأن المقصد من الإمامة العظمى هو حفظ أديان الناس كما سيشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وأنه لا يمكن أن يساس الناس وأن ترعى مصالحهم إلا بهذين الأمرين، وأن جماع السياسة الشرعية يكمن في أمرين: أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. هذا جماع السياسة الشرعية، والمقصد الأعظم من مقاصد السياسة الشرعية هي حفظ أديان الخلق كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكما سيأتينا. أيضا الميزة الثالثة والرابعة لهذا الكتاب ما يتعلق بالاستطراد، فإن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله من عادته أنه يستطرد، فتجد أنه يستطرد في بعض التفريعات التي قد لا يكون لها تعلق في السياسة الشرعية، يعني فيما يتعلق بحقوق الزوج والزوجة إلى آخره. استطرد الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالأموال و يعني خارج ما يتعلق بالإمام الأعظم ونواب الإمام الأعظم من وزراء وقضاة ونحو ذلك، تجد أن شيخ الإسلام استطرد فيما يتعلق بالقائمين على الأموال من الأولياء والوكلاء والنظار ونحو ذلك من بقية الأمناء إلى آخره. فالشيخ رحمه الله تجد أنه يستطرد أيضا في بعض المواضع التي يكون لها شيء من التعلق في المسائل التي يريدها في الكتاب. الميزة الخامسة ولعلي أختم بها، الميزة الخامسة ما يتعلق بوضوح عبارة الكتاب وسهولة فهم معناه، فالكتاب عبارته واضحة وألفاظه سهلة ومعانيه قريبة قريبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ولطول الكتاب يعني تقريبا من 400 صفحة نحاول أن نقرأ في كل يوم خلال هذين المجلسين 100 صفحة، وسيكون التعليق مقتضب بإذن الله عز وجل لما حصل لنا الآن هذا التصور لهذا الكتاب. نعم. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز. نصرة الدين حصلت بأمرين، الأمر الأول العلم والبيان، وهذا أول ما نصر به الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية كان مأمورا بجهاد الناس بالعلم والبيان، فكان يوضح لهم التوحيد ووجوبه ويحذرهم من الشرك وحرمته إلى آخره. لم يزل على ذلك في المرحلة المكية، ولم يؤذن له عليه الصلاة والسلام بالجهاد طيلة المرحلة المكية، حتى إنه حصل له ما حصل هو وأصحابه من العذاب والمشقة والعنت، ومع ذلك كان مأمورا بالصبر، وكان يأمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم بالصبر. لما هاجر إلى المدينة أذن له أن يقاتل من أذن له القتال إذنا فقط، يعني أبيح له دون أن يؤمر به، يعني دون أن يؤمر به. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة أمر أن يقاتل من قاتل، يعني وجب عليه أن يقاتل من قاتل. ثم بعد ذلك المرحلة استقر عليها التشريع وجوب قتال المشركين كافة كما يقاتلونه كافة، لكن هذه المرحلة هي موضع خلاف يعني فيما يتعلق، وسنتعرض إليها فيما يتعلق بالجهاد، فيما يتعلق بعلاقة الدولة الإسلامية مع غيرها من بقية الدول، هل العلاقة هي علاقة قتال على كل من بلغته الدعوة لم يستجب، أو أنها علاقة سلم كما سيأتينا إن شاء الله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر دينه بهذين الأمرين وبهذين الجهادين، الجهاد الأول جهاد العلم والبيان، والجهاد الثاني جهاد السيف والسنان. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة خلاصة ذهب الإبريز، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شهادة يكون صاحبها في حرز حريز. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية الإيالية النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغيره: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، وعليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله تعالى، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله، وأعينوا على البر والتقوى، ولا يعاونون على الإثم والعدوان. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. ففي هذه القطعة بين الشيخ رحمه الله تعالى سبب كتابته لهذه الرسالة، وأن سبب كتابتها أنه سأله من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما تقدم لنا أن أميرا يقال له قيس المنصوري سأل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن يكتب له شيئا في ذلك، فكتب له هذه الرسالة. أيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كما سلف أن هذه الرسالة مبنية على آية الأمراء، وهي قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وذكر أن جماع السياسة الشرعية أنها تنبني على هذين الأمرين: الأمر الأول أداء الأمانات، والأمر الثاني الحكم بين الناس بالعدل. وسيتكلم رحمه الله عن أداء الأمانات، وذكرنا أن أداء الأمانات يكون في أمرين: الأمر الأول في الولايات، وسيبدأ به الشيخ رحمه الله تعالى، والأمر الثاني أداء الأمانات في الأموال. وأما القسم الثاني فهو الحكم بالعدل، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالحكم بالعدل. وأسلفنا أن الحكم في العدل يكون بإقامة الحدود وإقامة القصاص والشورى والجهاد، وأيضا يتعرض أيضا لقتال مانع الزكاة وقتال تارك الصلاة وأيضا البغاة ونحو ذلك إلى آخره، ما يتعلق أيضا بالجهاد. هذا فيما يتعلق بالحكم بالعدل. كذلك أيضا من الحكم بالعدل الذي سيشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بشيء من أحكام القضاة، لأن هذا داخل في الحكم بالعدل، سيشير إليه أن الحكم بين الناس في الأقضية والأموال أن هذا داخل في الحكم بالعدل. والشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن الآية الأولى، لكن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا فيما يتعلق بحق الإمام لم يتعرض له الشيخ رحمه الله تعالى، وليت الشيخ رحمه الله تعالى تعرض الآيتين جميعا لكانت هذه الرسالة شاملة لما للإمام وما عليه، لكن الشيخ رحمه الله إنما اقتصر على هذا الواجب الكبير على الإمام، وهو أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. ونحن إن شاء الله في نهاية هذه الرسالة سنتعرض إلى ما يتعلق بحقوق الإمام، وسنقوم بتلخيصها بإجمال وذكر الأدلة الشرعية عليها بإذن الله عز وجل. فهذا وبهذا يكتمل الكلام على هاتين الآيتين الكريمتين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالشيخ رحمه الله اقتصر على الآية الأولى، لكن بالنسبة للآية الثانية لم يتكلم عليها. أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات، وهو كان سبب هذا فيما يتعلق بأداء الأمانات بالولايات، والضابط في ذلك تولية قبل ذلك، يعني أن يولى من اتصف بصفتين كما سيأتينا، القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم فإن لم يتمكن ذلك فإن الضابط أن يولى الأمثل فالأمثل. ولا شك أن الإمام الأعظم لا يمكنه، شيخ الإسلام ذكر حتى الحدادين، يعني يولى الأصل حتى الحدادين، حتى أصحاب البريد، حتى إلى آخر، يعني من الكبير إلى الصغير. لكن الإمام لا يمكن أن يلم بكل هذه الأشياء، فكل بحسبه، فكل مسؤول بحسبه. فالإمام عليه الطبقة العليا، ثم بعد ذلك الطبقة العليا، كل طبقة تولي من تحتها ممن تراه صالحا إلى آخره. أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات، وهو كان سبب نزول هذه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس يجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. سدانة البيت يعني خدمة البيت. فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منه للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وفي رواية: من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين، رواه الحاكم في صحيحه. وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر، روي ذلك عنه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة، ومن أمراء الأجناد ومقدم العساكر والصغار والكبار، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين يعني الطالب للشيء، والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى، يعني الإمام يولي الأصلح، ثم بعد ذلك كل طبقة تولي الأصلح. يعني فالإمام يولي الطبقة العليا، لأن الإمام لا يمكن أن ينظر في جميع أمور الناس، ينظر من هو الأصلح إلى آخره. الإمام يولي الأصلح، ثم بعد ذلك من الطبقة العليا، وكل طبقة تولي من هو الأصلح في من تحت يدها. ومثل يعني هذا، يعني مثل في وقتنا هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني الآن في وقتنا وجدت هذه الإجازات النظامية، الشهادات ونحو ذلك، وهذا هو الذي يسع الناس. لكن إذا تزاحم الناس في وظيفتين، تزاحم الناس مثلا في إمامة مسجد، في أذان، في رئاسة ونحو ذلك، وكان أحدهما أمثل من الآخر، فالواجب أنه يولى الأمثل. لكن الآن يعني ما يمكن ضبط الناس، لا يمكن أن يضبط الناس إلا بمثل هذه الأشياء النظامية، الإجازات النظامية. الإجازات النظامية يظهر أنها في هذا الوقت هي لتسع الناس أمام الله عز وجل، لكن إذا وجدت الإجازة مع كل أحد فإنه وتنافس اثنان على هذا المنصب، فإنه يجب على المسؤول ألا يحابي أحدا، لا لقرابة ولا لنسب ولا لمال ولا لجوار ونحو ذلك، وإنما يولي الأصلح. هذا الذي يظهر، الله أعلم. نعم. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الحاج والبرد والعيون. البرد جمع بريد، والبريد هو الذي ينقل الرسائل، يعني ينقل الرسائل من وإلى الخليفة. والبريد البريد الواحد 4 فراسخ، والفرسخ 300، فالبريد يعني البريد يساوي 12 ميلا، يعني يساوي 12 ميلا. فإذا كان هناك 2 سيتوليان نقل هذه الرسالة للخليفة فيجب أن يولى الأصلح. نعم. والعيون الذين هم القصاد وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين. فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل يكون ذلك سبب المنع. فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه، وقال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. أخرجاه في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده. رواه أهل السنن. فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاية عثاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته، كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته. فالخلاصة في هذا المقطع فيما يتعلق بأداء الأمانة في الولاية أن ضابط ذلك أن يولى الأصلح. والأصلح سيذكر الشيخ رحمه الله تفسيره، من هو الأصلح؟ من اجتمع فيه القوة والأمانة. والقوة أيضا تختلف باختلاف الوظائف والأعمال، فقوة الطبيب ليست كقوة المهندس، ليست كقوة القاضي، سيأتينا إن شاء الله. فالضابط الجامع لذلك أنه يولى الأصلح، ولا يولى لأجل قرابة أو لأجل مال أو لأجل حسب أو لأجل لغة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وإلا كان هذا ضربا من الخيانة. كذلك أيضا فيما يتعلق بما أشار إليه الشيخ رحمه الله في طلب الولاية، يعني طلب الولاية يعني هذا يختلف، نعم هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان إلى آخره. فبسبب وجود هذه الإجازات النظامية أصبح تقديم مثل هذه الإجازة للعمل هذا يظهر أنه ليس من باب طلب الولاية، لأنه لا يمكن حتى لو كان صالحا، حتى لو كان صالحا وأهلا لمثل هذا المنصب لا يمكن أن يولى إلا إذا قدم مثل هذه الإجازة. فيظهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان إلى آخره. كما قلنا بأن ما يتعلق الآن بوجود مثل هذه تولية الوظائف الآن وجدت لكثرة الناس ووجود مثل هذه الوظائف، يعني كانت الوظائف في الزمن السابق محصورة، لكن الآن كثر الخلق وكثرت الأعمال إلى آخره، وجدت مثل هذه الإجازات النظامية التي ترتب أمور الناس وتنظمهم. فيظهر أن من استحق مثل هذه من وجدت معه هذه الإجازة أنه يستحق العمل، يعني يستحق العمل ما لم يكن فيه خيانة، كما سيأتينا إن شاء الله، فإنه إذا كان فيه خيانة فإنه يجب أن يزال. لكن إذا وجد اثنان ثلاثة كل منهم وجدت معه هذه الإجازة وأحدهما أصلح، فإنه يجب عليه يجب أن يرتب الأصلح. فمثلا في حيث أبي مسعود البدري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا إلى آخره. فإذا وجد اثنان كل منهما يريد أن يتقدم لهذه الإمامة ومعه هذه الإجازة النظامية، فإننا يجب أن نولي الأقرأ: إن تساوى في القراءة فلأعلم بالسنة، تساوى بالسنة فالأقدم هجرة، فالأقدم إسلام، فالأقدم سن إلى آخره. نعم. ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده. يعني هذا من ثمار أداء الأمانة، أن الله سبحانه وتعالى يثبته ويحفظه، يحفظ له دينه ويثبته حتى يلقاه، ولهذا قال لك: يحفظه في أهله وماله. نعم. والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله. وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك، فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أفغرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم، وكان في مرض موته. فقال: أدخلوهم علي. فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكرا ليس فيهم بالغ، فلما رآهم ذرفت عيناه، ثم قال: يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني. قال: فلقد رأيت بعض ولده حمل على 100 فرس في سبيل الله، يعني أعطاها لمن يغزو عليها. قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها، ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمن، وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما. قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس أي يسألهم بكفه. وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع مثل ما تقدم، ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على وجوب تولية الأصلح، لما قال لك أنه يجب أن يولى، يعني أداء الأمانة في الولايات أن نولي الأصلح. ما هو الدليل؟ ذكر ذلك يعني كما تقدم قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح، كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل إلا بالتي هي حسنة، وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من التفريع الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما يتعلق بوصي اليتيم وناظر الوقت الواقف وناظر الوقف، وكذلك أيضا الوكيل. هؤلاء من الأولياء، ويجب عليهم إذا تصرفوا أن يتصرفوا بالأصلح. وعندنا قاعدة أن من تصرف لغيره أو من تخير لغيره فخياره خيار تشهي، ومن تخير لنفسه من تخير لغيره فخياره خيار مصلحة، ومن تخير لنفسه فإن خياره خيار تشهي. فإذا أراد أن يشتري نفسه له أن يشتري بهذه السلعة بعشرة أو باثني عشر، لكن إذا أراد أن يشتري لغيره فإنه لا يشتري إلا بما هو أصلح، فيشتري بعشرة ما يشتري باثني عشر. في كفارة اليمين أنت مخير، إما أن تطعم عشرة مساكين أو أن تكسوهم أو أن تعتق رقبة، إما أن تعتق رقبة بخمسة آلاف بعشرة آلاف أو أن تكسوهم بعشرة ريالات، أنت مخير، خيارك لنفسك فخيار تشهي، لكن بالنسبة لغيرك هذا خيار مصلحة. وعلى هذا جميع الموظفين في الدوائر يتخيرون لغيرهم لا يتخيرون لأنفسهم، فيجب عليهم أن يكون خيارهم تبعا للمصلحة. ودليل ذلك ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وهذا من التفريع على ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن هؤلاء أولياء، فكما أن الولي الإمام الأعظم يجب عليه أن يتخير خيار مصلحة لأنه يتخير لغيره للرعية، فكذلك أيضا هؤلاء يتخيرون لمن تحت أيديهم، فيجب أن يكون خيارهم خيار مصلحة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. رواه مسلم. ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيها الأمير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جربها وداويت مراها وحبست طليته بالهنا وهو القدران، يعني الإبل إذا أصابها الجرب تطلى بالقدران وتشفى بإذن الله عز وجل، وداويت مرضاها وحبست أولادها عن آخرها وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولادها عن أخراها عاقبك سيدها. وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على أنفسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم مع الولاية والوكالة، ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن فقد خان صاحبه. يعني قصدها الوكيل إذا وجد من يشتري السلعة بما هو أكثر وباعها بأقل فقد خان الموكل. ولا سيما إن كان بين من حباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه. إذا عرفت هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل. هذا الضابط الثاني. الضابط الأول في أداء أمانات الولايات اختيار الأصلح. الضابط الثاني إذا تعدد المولى فإننا نختار الأمثل فالأمثل. أو لم يكن، يعني لم توجد، لم يتعدد المولى لكن لم توجد في المولى جميع صفات الصلاح، فنعين أصلح الموجود، يعني نعين فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالضابط الأول في أداء أمانات الولايات الأمثل، نعين الأمثل. الضابط الأول نعين الأصلح. الضابط الثاني نعين الأمثل، فالأمثل عند تعدد المولى، أو إذا لم نجد من تتوفر فيه جميع صفات الصلاح نعين أصلح الموجود، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، إذا عرفت هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل، فالأمثل في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها وقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله تعالى، وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره إذا لم يكن إلا ذلك، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في الجهاد فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وقال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني قول الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، يعني الإمام يجب عليه أن يولي الأمثل، فالأمثل في من يقدر عليه من الطبقة العليا، أما من تحته فإنهم يولون الأمثل فالأمثل، وعليه أن يحرضهم، يعني أن يناصحهم في تولية الأمثل فالأمثل، هذا الذي يجب عليه. وأيضا أشار الشيخ رحمه الله في تمرية الأمثل فالأمثل أنه لا بد أن يجتهد، فإذا اجتهد ولم يوفق فقد أدى أمانة، لكن إذا فرط أو تعدى فإنه لم يؤدي الأمانة. نعم. لكن إن كان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك، وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان القوة والأمانة. هذا الضابط الثالث، لما ذكر في الضابط الأول أنه يولى الأصلح، من هو الأصلح؟ هنا الآن فسره، جاء القرآن بتفسير إن خير من استأجرت القوي الأمين، فالأصلح هو من جمع صفتين، وهاتان الصفتان هما ركن الولاية، وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. تجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون في شروط الولي في النكاح يشترط أن يكون عدلا، والعدالة يطيلون في تفسيره، يقول العدالة دين ومروءة، الدين أن يفعل الواجبات ونترك المنهيات، المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه، وهذا الضابط في عسر جدا. ومثل ذلك أيضا في الشهادات يقول لا بد أن يكون عدلا، في الولايات الدينية يشترطون أن يكون عدلا إلى آخره، مع أن الله سبحانه وتعالى الذي اشترط في ناظر الوقف في ولي اليتيم إلى آخره، الله سبحانه وتعالى اشترط شرطين القوة والأمانة، فقد يكون فاسقا، قد يكون هذا الناظر فاسقا لكنه أمين وقوي على الوقف، يعرف ما يصلح الوقف، قد يكون الولي على هذه المرأة قد يكون فاسقا، يشرب الدخان، يتخلف عن صلاة الجماعة إلى آخره، على كلام الفقهاء لا يصح أن يلي نكاح موليته، لكن الله سبحانه وتعالى ما اشترط إلا القوة والأمانة، ما اشترط أن يكون عدلا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأولياء سواء كان في الوظائف أو كان في نظارة الوقف أو ولي اليتيم أو الولي في باب النكاح أو الشاهد في باب الشهادات ونحو ذلك، نقول المعتبر هو القوة والأمانة، أما العدالة فهذه الله سبحانه وتعالى ما اشترطها. نعم. فإن الولاية لها ركنان القوة والأمانة، كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام إنك اليوم لدينا مكين أمين، وقال تعالى في صفة جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضابط الخامس، أن القوة تختلف في كل موطن بحسبها. فالقوة في الطب هو الخبرة بأمر الطب، والقوة في النكاح هو أن يعرف الكفء ومصالح النكاح، القوة في نظارة الوقف هو أن يعرف ما يصلح الوقف، والقوة في ولاية الأيتام هو أن يعرف القيام على اليتيم إلى آخره. فالقوة تختلف في بكل موضع بحسبها، كما أن الأمانة أيضا كما سيأتينا إن شاء الله قد يكون هذا الشخص قويا وهو أمين، فهذا سمع فيه الصفتان، وقد يكون أمينا لكنه ضعيف، وقد يكون ضعيفا لكنه قوي. فيدور على ما تقدم من قول الشيخ رحمه الله أنه يولى الأمثل فالأمثل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وفي رواية: فهي نعمة يجحدها. رواه مسلم. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله، ولا يشتري بآياته ثمنا قليلا. الضابط السادس لما ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بتفسير القوة، وأن القوة تختلف في كل موضع بحسبها. فالقوة على الشيء هي القدرة، والعلم هي العلم والقدرة على القيام به، العلم والقدرة على القيام به. الأمانة هنا فسر الشيخ رحمه الله تعالى الأمانة، والأمانة ترجع إلى خشية الله، خشية الله، وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا، يعني عدم التعدي والتفريط كما يقول الفقهاء. لما الفقهاء يقولون الأمانة هي عدم التعدي والتفريط، إذا لم يتعدى ولم يفرط فهو أمين. نعم. وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من حكم على الناس في قوله تعالى: ولا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. رواه أهل السنن. والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهما، سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوب إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر.